من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهو الذي مرج البحرين وهو الذي مرج البحرين هذا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح وجعل بينهما برزقا وحجرا محجورا. وهو الذي خلق من الماء بشرا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصغارا فجعله نسفا وصغرا وكان ربك قديرا. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وما أرسلناك إلا مبشرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على وسبح بحمده وسبح بحمده وكفى به من ذنوب عباده خبيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من Yeah. وسبح بحمده وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما أنسجد لما تأمرنا أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك Oh, وقمرا منيرا وتوكل على الحي وكفى به بذنوب عباده خبيرا على الأرض الأولى

أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنا وكان الله غفورا رحيما. Oh, ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا وَدَقَّ اللَّهُ الْعَظِيمُ.